بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكي كلما تذكر فتحا عظيما من فتوح المسلمين اسمه فتح تستر، يبكي. ولا تظنن أن بكاء الرجال سهل. أتدري لماذا كان يبكي إذا تذكر هذا النصر العظيم؟ تستر هذه مدينة فارسية حصينة استصعب فتحها على المسلمين فحاصروها سنة ونصف، وفجأة وجد المسلمون فرصة لدخول الحصن ففتحوا باب الحصن قبيل الفجر بقليل، فلم يفوت المسلمون هذه اللحظة بل انهمرت جيوش المسلمين داخل الحصن، ودار لقاء رهيب بين 30,000 من المسلمين و 150,000 من الفرس. كان قتال في منتهى الضراوة، وفي النهاية كالعادة كان نصره بفضل الله تعالى حليف المسلمين. ومع ذلك كان أنس رضي الله عنه وأرضاه كلما تذكر هذا الفتح بكى. لماذا؟ لأنه انشغل بالمعركة ففاتته صلاة الصبح. مرة واحدة في حياته ضاعت عليه صلاة الصبح فيبكي عليها طوال حياته، مع أنه معذور، إنه كان في خطر، كان يحارب، لكن الذي ضاع منه أمر عظيم. لو كنا نحن الذين فتحنا تستر لتفاخرنا بأننا فوتنا الفجر لأجل المعركة. يقول أنس مالك رضي الله عنه: وما تستر، لقد ضاعت مني صلاة الصبح، وما وددت أن لي الدنيا جميعا بهذه الصلاة. يا الله، ما هي هذه اللذة الموجودة في صلاة الفجر التي جعلت الأبطال يبكون؟ اسألوا الذين يمشون في الظلمات إلى المساجد وسيجيبونكم، اسألوا النساء اللاتي يستيقظن قبل أن تطلع الشمس والبيت ساكن والكل نائم يخبرونكم ماذا يحسون. أعرف أن هؤلاء جميعا قد يتعبون أحيانا، لكن الراحة التي تعطيهم إياها صلاة الفجر على مدار اليوم تستحق هذا وأكثر. كما أن الذين يتمرنون صباحا يحسون بتعب، ولكن النشاط والصحة والانتعاش الذي تعطيهم إياها هذه التمارين طوال اليوم تستحق هذا التعب، فكذلك الأمر بالنسبة لصلاة الفجر، بل هو أولى. هذا التعب إذا كان لأجلك يا ربي فلا يضرني، إذا كان يرضيك فأنا يرضيني، إذا كنت تحبه يا إلهي فكل شيء يهون، أهم شيء أن تحبني أنت وأن تقبلني فهذا يكفيني. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. إذا كان هذا هو تفكيرنا في العبادة فسنشعر باللذة فيها، أما إذا كنا فقط ننتظر متى نصل إلى مرحلة التشهد ثم السلام لكي نرجع إلى النوم بعد صلاة مباشرة فكيف سنجد حلاوتها؟ وإذا تأملت الأعمال التي تتحمس أثناء أدائك لها فسترى أنك كنت تنتظر بعدها شيئا، مثلا الذي يصبرك على العمل وجود مكافآت وحوافز مالية على العمل الإضافي، والذي يصبرك على السفر ما تعرفه من سعادة وترويح سيحصل لك بعد أن تصل إلى مكان السفر، وهكذا. وكذلك إذا أردت أن تحس بلذة الفجر فعليك أن تتأمل ماذا سيحدث إذا صليت الفجر. إن الذي يصلي الفجر تحدث له أمور عجيبة لو علمها لزحف إلى الصلاة زحفا. أي والله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة، يعني صلاة العشاء، والصبح، يعني صلاة الفجر، قال لأتوهما ولو حبوا. ولكي أقرب لك ماذا سيحدث دعني أمثلها لك بمثال. ألا ترى أن كثيرا من الناس يحب أن يؤمن في شركات التأمين على مقتنياته وحياته؟ طيب، صلاة الفجر هي عبارة عن تأمين شامل يحميك ويعوضك طوال اليوم وطوال الليل أيضا، إنها تؤمن لك يومك من المخاطر تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه ورعايته. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، منذ أن تصلي الصبح وإلى أن يأتي وقت صلاة الفجر القادم أنت في حماية الله. استمع لهذه القصة. في يوم الأيام أمر الحجاج سالم بن عبد الله بقتل رجل، فقال سالم الرجل: أصليت الصبح؟ فقال رجل: أجل. فقاله: انطلق. فقال الحجاج: ما منعك من قتله؟ فقال سالم: حدثني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى الصبح كان في جوار الله يومه، فكرهت أن أقتل رجلا أجاره الله. بل وفي زماننا هذا حدثت قصة جميلة. مرة من المرات كان هناك أب قد ذهب إلى المسجد مع ابنه الصغير، وبعد الصلاة قال الإمام خاطرة ذكر فيها هذا الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. المهم بعد أن خرج الأب مع ابنه المسجد قال الابن: يا أبتي، ما معنى من صلى الفجر فهو في ذمة الله؟ فقال الأب: يعني في حفظ الله وفي رعايته. فقال الابن: يعني أكون في حفظ الله طوال اليوم؟ قال: أجل. فقال: إذن يا أبتي أيقظني غدا صلاة الفجر. فقال الأب: أنت صغير، وإذا كبرت إن شاء الله أبدأ بإيقاظك. فقال الابن: أبدا، لا بد أن أقوم. فقال الأب: لما تكبر إن شاء الله. قال ابن: لا، لا بد أن أقوم، وإلا لن أذهب إلى المدرسة. طبعا الأب ابتسم ويظنها فقط حماسة أطفال يعني لا أكثر، فلم يوقظه طبعا. وقامت الأم بإيقاظ الطفل بعد ذلك للمدرسة. فقال الابن لما استيقظ: هل أذن الفجر يا أمي؟ لأن أبي سيأخذني المسجد. فقالت الأم: أنت الآن صغير، وبعد صلاة الفجر انتهت الآن، قم الآن للمدرسة، وإذا كبرت سيأخذك أبوك للمسجد في صلاة الفجر. فقال الابن: لن أذهب للمدرسة. يا ولد ماذا تقول؟ قال: لن أذهب. حاولت الأم، حاول الأب، لا فائدة، فعلا لم يذهب. وفي اليوم التالي قام الأب بإيقاظ ابنه للصلاة، المسألة أصبحت جد الآن. فذهب الابن للصلاة ثم ذهب للمدرسة، لكن المشكلة الآن أنه لم يكتب الواجب المنزلي لأنه كان غائبا بالأمس. فقال مدرس التلاميذ: الذي لم يكتب الواجب فليقف لكي أضربه. فوقف بعض الطلبة ومنهم هذا الطفل، وأخذ يضربهم واحدا واحدا. لكن لما وصل إلى صاحبنا الصغير قال المدرس له: افتح يدك. فقال الصغير: لن تضربني. استغرب المدرس من كلمته، قال: كيف لا أضربك؟ لقد ضربت التلاميذ سأضربك مثلهم. فقال الطفل: أما أنا فلن تستطيع أن تضربني. فغضب المدرس، قال: ما الذي يمنعني أن أضربك؟ فقال الطفل: لأنني صليت الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أنا في ذمة الله. طبعا المدرس ابتسم وقال: طيب هذه المرة لن أضربك. طبعا لا أحد يؤيد تصرف الطفل أن لا يذهب المدرسة أو لا يكتب الواجب، ولكن أرأيتم تأثر الطفل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأمل كيف أن براءته تجاوبت مع الوحي الذي لا ينطق عن الهوى. ألسنا نحن أولى بها ونحن مكلفون شرعا بالصلاة على وقتها؟ بلى والله. وعلاوة على التأمين الذي حصلت عليه في اليوم، فإنك ستحصل على تأمين آخر في الليل، أفضل من تأمين الحياة الذي يؤمنه بعض الناس. إن صلاة الفجر ستزيد عمرك بمقدار الثلث تقريبا. فمثلا إذا كان من المفترض أنك ستعيش 75 عاما فإنها ستصبح 100 عام، وإذا كنت ستعيش 100 عام فإنها ستصبح أكثر 130 سنة، وهكذا. كيف؟ أليس النوم جزءا مفقودا من عمرك؟ بلى، فهو لا يوضع في ميزان حسناتك ولا شيء. كل يوم 8 ساعات ضائعة من الحسنات إذا كانت بلا نية فهو نوم فقط. أما إذا كنت تصلي الفجر في جماعة فسوف يوضع في ميزانك ليل كامل من الصلاة والقيام والركوع والسجود. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ليلة كاملة من السهر والتعب والصلاة يمكنك أن تحصل عليها بركعتين، مع أنك كنت البارحة نائم في فراشك. لكن سبحان الله، ألا يجعلك هذا تفرح وأنت تصلي الفجر؟ الصراحة فوات هذا يعتبر خسارة. وكل تأمين تقوم به في حياتك فإن هذا التأمين يكون في الدنيا فقط. التأمين الوحيد الذي يستمر معك إلى يوم القيامة هو صلاة الفجر، لأن القيامة إذا بدأت فإن الخلق يبعثون يومها في ظلمة شديدة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ولو كان الأمر يتوقف عند هذا الحد لكان هينا، ولكن المصيبة أنه يجب علينا مع هذا الظلام أن نعبر شيئا يسمى الصراط المستقيم، وهذه من أهم مراحل الآخرة، لدرجة أن الله تعالى جعلنا في كل ركعة ندعو ونطلب منه أن يرشدنا إلى الطريق أثناء عبور هذا الصراط، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. لأن هذا الصراط عبارة عن جسر قد وضع فوق جهنم، نسأل الله العافية، وهو دقيق نحيف أدق من الشعرة، وحاد أيضا أحد من السيف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تتزحلق الأقدام من عليه. والضابط في عبور هذا الجسر المخيف في وسط هذا الظلام هو النور. فبحسب ما يكون لديك من نور يكون عبورك. ويعطي الله تعالى الناس النور على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، منهم من يعطى مثل النخلة بيده، منهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على حجم إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة، فإذا أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. وستكون سرعة عبورك على هذا الصراط بحسب حجم النور الذي تملكه. منهم من يمر على الصراط كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالسحاب، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس، منهم من يمر كالرجل المسرع، منهم من يمشي مشيا، منهم من يزحف زحفا، كل هذا بحسب كمية النور التي يملكها. فمن هو الذي سيكون هناك عزيزا مرفوع الرأس؟ إنه أنت، أنت يا من كنت تصلي الفجر في وقتها، إي والله إنه أنت. هذه بشارة لك، ليست مني بل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر. هل رأيت في حياتك تأمينا أربح من هذا؟ إنه يوفر الحماية لك في أثناء اليوم، ويستثمر لك وقتك أثناء الليل، حتى في أهوال يوم القيامة يقوم بتأمين أخطر مرحلة لك، مرحلة العبور على الصراط المستقيم، فقط مقابل ركعتين اثنتين لن تأخذ منك أكثر من 10 دقائق. ألا يستغرب الإنسان بعد ذلك من الذين يحرصون على الاستيقاظ للعمل أكثر من حرصهم على استيقاظ صلاة الفجر؟ ألا يستوحش المؤمن عندما يخرج من المنزل إلى المسجد فجرا فلا يرى في الطريق أحدا غيره؟ لا يوجد أحد يخرج من المنزل إلى المسجد إلا نادرا، ثم بعد ساعة أو ساعتين فقط يكتظ الشارع بالزحام والناس. ما الذي حدث؟ دوامات، مدارس، وزارات، يعني تريدهم يخصمون علينا؟ سبحان الله. يقول أحد المسؤولين اليهود: لن يستطيع المسلمون أن ينتصروا علينا حتى يكون عددهم بالمسجد في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. فعلا كان صلاح الدين الأيوبي يربي جيشه على الصلاة، خصوصا قيام الليل وصلاة الفجر، وكلما مر على قوم يصلون في الجيش يقول: من هنا يأتي النصر، وكلما مر على قوم نائمين يقول: من هنا تأتي الهزيمة. قد يقول قائل: أنا كثيرا ما تفوتني صلاة الفجر، فهل يوجد حل يمكنني من الاستيقاظ الفجر؟ سؤال وجيه. في الحقيقة نعم، يوجد حل سحري للاستيقاظ لصلاة الفجر، ولكن لا يسع الوقت لذكره، فاسمحوا لي أن أجله للحلقة القادمة. نراكم على خير إن شاء الله عز وجل.